اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية، لك الحمد بالإيمان ولك الشكر بالقرآن، لك الحمد بالمال والأهل والمعافاة، كبت عدونا وأظهرت أمننا، ومن كل شيء سألناك ربنا أعطيتنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارزقنا برهم، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية وأطل في عمره على طاعتك، ومن كان منهم مريضا فأنزل عليهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم ومن كان منهم ميتا فأنزل على قبره الضياء. اللهم ومن كان منهم ميتا فأنزل عليهم رحماتك يا رحمن يا رحيم. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم وطهر أعمالنا من الرياء، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم وطهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم وفق أخواتنا ووفق شبابنا وردنا إليك ردا جميلا. اللهم وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا عقيما إلا بالذرية الصالحة رزقته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم واجعلنا من عتقائك من النار، وتقبل صيامنا وتقبل قيامنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الفائزين المقبولين، ولا تردنا خائبين. اللهم وآمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وأولاة أمورنا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالد والدينا ولجميع المسلمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.